بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول: الكلام تعريفه: الكلام لغة اللفظ الموضوع لمعنى، واصطلاحا اللفظ المفيد، مثل الله ربنا ومحمد نبينا. وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم، مثال الأول محمد رسول الله، ومثال الثاني استقام محمد. وواحد الكلام كلمة، وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه سبق أن الكلام هو اللفظ الموضوع لمعنى، وفي اصطلاح اللفظ المفيد، وتقدم الكلام الأهل، وخرج بقوله اللفظ، خرج بذلك الإشارة، خرج به الإشارة، فلا تسمى كلاما في الاصطلاح، لا تسمى كلام اصطلاح، فلا، وأشار إشارة، فهذه إشارة ليست كلاما. وإن كانت قاعدة المعروفة أن المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة، ولكنه ليس كالكلام، فالإشارة المفهومة تقوم مقام العبارة، ولكنها لا تقوم مقام الكلام في أو النطق في كل شيء. ولذلك لو تكلم في صلاته عامدا بطلت، ولو أشار في صلاته عامدا لم تبطل، ولو حلف وقال والله لا أكلم زيدا فأشار إليه يحنث أو لا؟ لا يحنث في هذه الحالة. طيب، يقول رحمه الله، ثم قال: فالاسم هو واحد الكلام كلمة، وهو اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، وهي إما اسم أو فعل أو حرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه، هذا ويدخل في ذلك الفعل، هذا جنس ما دل على معنى في نفسه يدخل فيه الفعل. قال: من غير إشعار بزمن، من غير إشعار بزمن، يعني من جهة اللفظ، نعم، من غير إشعار بزمن خرج بذلك الفعل، فالفعل يشعر بزمن، إما ماضي وإما ضارع، حاضر وإما مستقبل. قال رحمه الله: وهو، أي الاسم، ثلاثة أنواع. الأول: ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، الذي والتي وما شبه ذلك. قال: ما يفيد الإطلاق. الثاني: ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. والثالث: ما يفيد الخصوص كالأعلام. والاسم كما مر عليكم في النحو له علامات، مش علامة الاسم تنوين، مش بعد دخول حرف الجر والنداء، ودخول الألف واللام وال إيه؟ والإسناد إيه؟ نعم. قال: ما يفيد خصوص كالإعلام. قال: والفعل ما دل على معنى في نفسه، هذا اشترك مع الاسم. قال: وأشعر بهيئته، أشعر بهيئته بأحد الأزمنة. وقالوا بهيئته، خرج بذلك ما أشعر بمادته، مثل الصباح، المساء، الظهر، هذا يشعر بزمن، لكن بمادته لا بأي شيء، لا بهيئته. نعم. قال: وهو، أي الفعل، إما ماض كفهم، أو مضارع كيفهم، أو أمر كفهم. والمؤلف يقول: إما ماض كفهم، عبر أو اختار هذا الفعل تفاؤلا لأن الطالب يفهم هذا الفعل، لأن الفعل إما أن يدل على زمن ماضي فهو الفعل الماضي، وإما أن يدل على زمن حاضر فهو الفعل الحاضر، وإما أن يدل على مستقبل فهو مستقبل، وإما أن يكون أمرا. فإذا قلت مثل: أكل زيد، ماضي، يأكل، مضارع. طيب، مستقبل، كل يعني مستقبل، يعني إذا يمكن قلت كل الأكل موجود ولا غير موجود؟ غير موجود. طيب، فتضمت الأزمنة الثلاثة: الزمن الحاضر مضارع، والزمن المستقبل أمر والزمن الماضي ماضي. طيب قال والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له، لا عموم له، إذا ورد فعل فالفعل لا عموم له. والفعل أيضا يصدق بمرة واحدة، يصدق بمرة واحدة، فإذا قيل افعل كذا افعل كذا فإنه يصدق بمرة واحدة فلا يلزم منه التكرار كما سيأتينا. نعم. والحرف ما دل على معنى في غيره ومنه الواو، وتأتي عاطفة أو تأتي وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم ولا تقتضي الترتيب. طيب الحرف ما دل على معنى في غيره، ما دل على معنى في غيره فهو في نفسه ليس له معنى، ليس له معنى وليست له علامة أيضا الحرف، هو بل علامته في إيش؟ في غيره، كما قال الحريري في الملحة والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. يقول رحمه الله طيب إذا قال قائل ما فائدة هذا المبحث الآن، مبحث الكلام ومبحث نحوي بحت ما فائدته؟ نقول الأصولي يحتاج إلى علم النحو، يحتاج ضرورة إلى علم النحو، لأن الاستنباط من الأحكام الشرعية يتوقف على إيش؟ معرفة المعاني. الاستنباط من الأحكام الشرعية يتوقف على معرفة المعاني كما يأتي. يقول رحمه الله ومنه يعني من حروف الواو، الواو وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. الواو تأتي عاطفة يعني من معانيها أن تكون عاطفة، فتفيد الاشتراك، تقول جاء زيد وعمر اشتركا في المجيء، أيهما الأول؟ زيد. لا لا تقتضي، قد يكون زيد وقد يكون عمر، فهي لا تقتضي الترتيب ولا تنافي. طيب إذا عرفنا هذا يعني نأخذ منها، إذا عرفنا أن الواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافي، نمثل مثال يدل على ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام في علي اغسل، في حديث المقداد اغسل ذكرك يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ، هذا استدل به بعض العلماء على أنه يجوز الاستنجاء بعد الوضوء. في بعض الروايات يتوضأ ويغسل ذكره، يتوضأ ويغسل ذكره، أخذ منهم بعضهم أنه يجوز الاستنجاء بعد الوضوء. إيش الوضوء؟ أنه وأنه لا يشترط لصحة الوضوء أن يتقدمه استنجاء، بل لو استنجى بعد فالوضوء صحيح. أخذ من إيش؟ من قوله من الواو، أخذ من الواو. وقد تقتضي الترتيب الواو، مثل إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، قال الله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فلو اجتمع عندنا فقير ومسكين أيما يقدم؟ فقير. ها؟ الفقير لأنه أحوج. فالمهم أن الواو، الواو حرف الواو لا يقتضي، أتى تقتضي الترتيب ولا تنافي إلا بدليل، فإن دل دليل على الترتيب فإنه يعمل به. فمثلا ظاهر آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، فيها واو، ظاهره أن الترتيب ليس بواجب، لأن العطف بالواو والواو لا تقتضي الترتيب ولا تنافيه، لا تنافيه، هذا من حيث الأصل. لكن هنا نقول في الآية قرينة على الترتيب، في الآية نفسها قرينة على الترتيب، وهو أن الله عز وجل أدخل الممسوح بين المغسولات، وهذا دليل على اقتضاء الترتيب. ثم أيضا يؤخذ الترتيب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل. طيب الفاء تأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، يعني تفيد الترتيب وتفيد إيش؟ التعقيب إلى التراخي. فتقول جاء زيد فعمر، جاء زيد فعمر، هنا أيهما الأول؟ زيد. الأول زيد، ولهذا قال مع الترتيب والتعقيب، يعني أن زيد أن عمرا أتى بعد زيد مباشرة. واعلم أن تعقيب كل شيء بحسبه، تعقيب كل شيء بحسبه، واضح؟ فمثلا تقول جاء زيد فعمر مباشرة، طيب تزوج زيد فولد له، ليلة الزواج ها؟ لا بعد 6 أشهر، أقل شيء أقل شيء ستة أشهر. إذن نقول تعقيب كل شيء بحسبه. قال وتأتي سببية فتفيد التعليل، تأتي الفاء سببية، مثل دخلت امرأة النار في هرة لها، في هرة، في هنا لشيء السببية، يعني بسبب هرة. نعم. مش مقصود؟ إيه مقصود، دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. شوفي إيه إيه أحسنت إيه نعم صحيح، للسبب لكنها ليست عاطفة. إيه نعم. طيب مثال الفاء، إيه أحسنت، في الحديث ليست حرف عطف، ليست حرف عطف، نمثل حرف عطف. إيه نعم، نمثل حرف عطف. قال الله تبارك وتعالى ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، فيحل عليكم غضب، يعني فبسبب ذلك يحل عليكم غضب. أما المثال الأول في هرة، صحيح أن فيه للسببية لكنها ليست حرف عطف. ليست حرف عطف، وكلامنا الآن حنا في حرف العطف. نعم. اللام الجارة ولها معاني، منها التعليل والتمليك والإباحة. اللام الجارة ولها معاني، منها التعليل، تأتي للتعليل، مثل يا محمد التعليل، التعليل لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس، صح المثال؟ صح يا إبراهيم، أنت معنا ولا لا؟ لام جارة للتعليل، أي إذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان لأجل البصر. طيب التمليك، السرج للدابة، لا الدابة ما تملك، البيت، هذا البيت لزيد التمليك، أما السرج للدابة فهذا اختصاص. طيب الإباحة، مثل لو قلت ولك أن تفعل كذا، للمصلي أن يصلي بغير ستر مثلا، ولو قلت بالحج، لمن أحرم بالحج مفردا أن يقلب نسكه عمرة ليكون متمتعا، لمن، أو تقول للحاج الذي أحرم بعمرة، أو للإنسان الذي أحرم بعمرة مفردة أن يقلبها إلى عمرة ليكون متمتعا. طيب على الجارة ولها معان، منها الوجوب، ولكنها في الوجوب ليست نصا صريحا، وإنما هي ظاهرة في الوجوب. وقد تقدم لنا أن من العلامات التي يستدل بها على الوجوب ما هو؟ على هذه الكلمات أو هذه الحروف، الحروف مثل المؤلف في بعضه، ومن أراد أن استزادة في معاني الحروف هذه وغيرها فليرجع إلى مغني اللبيب في كتب الأعاريب، أو من كتب الأعاريب لابن هشام رحمه الله، فقد ذكر هذه الحروف وغيرها، وذكر المعاني لها واستشهد لها من القرآن ومن السنة ومن كلام العرب نثرا ونظما، وهو كتاب جيد لا يستغني عنه طالب العلم. أقسام الكلام، ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين، خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. طيب، يقول رحمه الله: ينقسم أقسام الكلام. ينقسم الكلام باعتبار إمكان وصفه بالصدق وعدمه إلى قسمين. قال: خبر وإنشاء. فالخبر ما يمكن أن يوصف بالصدق أو الكذب لذاته، يعني ما يمكن أن يقال إنه صادق أو كاذب، هذا هو الخبر، ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب. فلو قال: جاء زيد، تقول كذب. كذب. لم يأتي زيد، تقول كذب. يصح، يصح. وقوله رحمه الله: لذاته، احتراز من الخبر الذي لا يحتمل الصدق ولا يحتمل، لا يحتمل إلا الصدق ولا يحتمل الكذب، وهو خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الخبر الذي لا يحتمل إلا الكذب، كمثل مسيلمة كذاب كما سيأتي. قال: فخرج بقولنا ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب الإنشاء. الإنشاء. فلو قلت: هل قام زيد من النوم، تقول كذبت. ما يصح. يصح أو لا؟ لا، لا يصح، لأن هنا ليس هناك إخبار. أقول: هل نجحت في الامتحان، تقول صدقت. ما يمكن أيضا، لأن هذا الكلام لا يوصف بصدق ولا كذب. ولهذا قال: فخرج به الإنشاء، لأنه لا يمكن فيه ذلك، فإن مدلوله ليس مخبرا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب. مدلول الإنشاء ليس مخبرا عنه. أنت حينما تقول: هل قام زيد، لا تريد الإخبار بقيام زيد، وإنما تريد الاستفهام والاستعلام، هل قام أم لم، هل قام أو لم يقم. يقول: وخرج بقولنا لذاته الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، باعتبار المخبر به. فقول لذاته، يعني ذات الكلام، بقطع النظر عن المتكلم به، وذلك لأن الكلام من حيث المتكلم به تارة لا يمكن أن يوصف إلا بالصدق، وهو خبر الله عز وجل وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف، خبر الله وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقول وخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام ما هو كذب بل موضوع. ومنها من الأخبار ما لا يحتمل إلا الكذب، الكذب كخبر مثلا مسيلمة. طيب، قال: وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام. الأول: ما لا يمكن وصفه بالكذب، كخبر الله ورسوله الثابت عنه. شوف، هذا قيد من المؤلف، ما قال ورسوله فقط، لا، قال الثابت، ثابت، لأنه قد ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وكثير. بل حتى، طيب، إذا قال قائل كخبر الله، لماذا ما نقول كخبر الله الثابت عن؟ لأن خبره ثابت هو القرآن. لا، لو لماذا الآن الرسول قال ثابت عنه، وخبر الله لم يقل كخبر الله الثابت وخبر الرسول الثابت؟ طيب، وخبر الله يرد عليك الحديث القدسي، لكن نقول الحديث القدسي طريقه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، عن ربه عز وجل. إذن الحديث القدسي داخل في خبر الرسول، لأن الذي أخبرنا أن الله قال ذلك هو الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، الثاني: ما لا يمكن وصفه بالصدق، كالخبر عن المستحيل شرعا أو عقلا. فالأول: كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني: كالخبر عن اجتماع النقيضين كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. هذا لا يمكن أن يوصف بالصدق، إما شرعا أو عقلا. من ادعى الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، لا يمكن أن يوصف خبره بالصدق. لكن هل ذلك عقلا أو شرعا؟ لا، العقل لا يمنع، العقل لا يمنع وجود رسول بعد النبي عليه السلام، ولكن الشرع يمنع. إذن هذا الخبر كذب أو لا يمكن أن يوصف بالصدق من الناحية الشرعية. أو عقلا مثل كالخبر عن اجتماع النقيضين. ما يمكن النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، نقيضان ما لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما، بل لابد من وجود أحدهما مثل الحركة والسكون. الشيء لا يمكن أن يكون متحركا وساكنا في آن واحد، إما أن يكون متحركا وإما أن يكون ساكنا. يمكن شيء متحرك ساكن؟ لا. واحد يقول المروحة شغلة تدور طفيها تسكت، نقول لا، لا يمكن. هي حينما تدور ليست ساكنة، وحينما تسكن ليست دائرة، ليست تتحرك. إذن النقيضان ما لا يجتمعان ولا يرتفعان، لاحظ، لا يجتمعان ولا يرتفعان، بخلاف الضدان. الضدان ما لا يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما، مثل السواد والبياض. لا يمكن أن يكون الشيء أسود أبيض في آن واحد، إما أسود وإما أبيض، إما أسود وإما أبيض. جينا واحد يقول لا، في الآن مساطر تسوي دوائر فيها ليزر وما أشبه ذلك، طلع لون أسود ثم أحمر، أسود وأحمر. نقول أيضا ليست في آن واحد، هو حينما يكون أسود لا يكون أبيض. إذن الضدان ما لا يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما، فالشيء لا يمكن أن يكون أسود أبيض في آن واحد، لكن يمكن ارتفاعهما، يكون أحمر. يعني مثل هذا الميكروفون الآن ما يمكن يكون أسود أبيض في آن واحد، إما أسود وإما أبيض، لا يمكن يجتمع، لكن يمكن يرتفع، يجي ميكروفون أحمر. واضح الآن؟ إذن الفرق بين الضدان والنقيضان أن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما، والضدان لا يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. ولذلك قال هذا خبر مستحيل، هذا خبر مستحيل. لو قال إنسان رأيت شيئا متحركا ساكنا في آن واحد مستحيل. طيب الاستحالة هنا مستحيل لذاته ولا مستحيل عادة؟ نقول المستحيل نوعان، مستحيل لذاته، مستحيل لذاته، والثاني مستحيل في العادة. أما المستحيل لذاته فهو اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين هذا مستحيل لذاته، لا يمكن إطلاقا. وأما المستحيل عادة، مستحيل عادة، كما لو أخبرك شخص قال طرت في السماء، يمكن يطير في السماء؟ يمكن ولا لا؟ في العادة مستحيل، عادة مستحيل. ولذلك الطيران في السماء، لا، مو في طيارة، طرت بنفسه جنحان مثل عباس بن فرناس، ما يمكن هذا، في العادة يستحيل. لكن العقل يمنع هذا؟ لا يمنع، العقل لا يمنع ذلك. إذن هذا مستحيل، مستحيل عقلا، نعم، عادة، أحسنت، مستحيل عادة. قال الثالث ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب إما على السواء أو مع الرجح أو مع رجحان أحدهما، كإخبار شخص عن قدوم غائب ونحوه. إخبار خبر غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يتأتى فيه الصدق والكذب، إما على السواء، يعني احتمال الصدق والكذب، وإما مع الرجحان، رجحان الصدق ورجحان الكذب. فلو أخبرك شخص عدل ثقة مبرز في العدالة وقال لقد قدم زيد، هذا الخبر يوصف بالصدق ولا يمكن أن يوصف بالكذب. طيب أخبرك رجل معروف بالكذب، معروف دجال، قال قدم زيد، هذا لا يمكن أن يوصف بالصدق، لا يمكن أن يوصف بالصدق لأن الرجل كاذب. طيب أخبرك رجل فيه عدل لكنه يهم أحيانا أو يكذب أحيانا، يتأول، قال قادم زيد، هذا الخبر قد يوصف بالصدق وقد يوصف بالكذب، لكن نرجح مثلا الصدق. الصدق. إذن صار الخبر الآن ما خبر غير الله عز وجل وغير رسول، إما أن يوصف بالصدق وإما أن يوصف بالكذب يقينا، يعني بالصدق يقينا أو بالكذب يقينا، أو بالصدق مع رجحانه أو بالكذب مع رجحانه. نعم. والإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، ومنه الأمر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت، فإنها طيب باعتبار الإنشاء ما لا يمكن أن يوصف بالصدق والكذب لا يمكن، الأمر والنهي قلت افعل كذا تقول كذبت ما يصح، لا تفعل كذا كذبت ما يصح، لأن مضمونه ليس مخبرا عنه كما سبق. قال كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا واضح. قال وقد يكون الكلام خبرا إنشاء باعتبارين، قد يكون الكلام خبرا باعتبار وإنشاء باعتبار، يقول كصيغ العقود مثل بعت وقبلت، بعت وقبلت، بعتك هذا البيت، قلت بعتك هذا البيت، هذا خبر وإنشاء، فباعتبار إبرام العقد هو إنشاء، وباعتبار الإخبار عما في نفسي هو خبر. زوجتك بنتي خبر إنشاء، فهو إنشاء باعتبار إنشاء العقد إبرام العقد، أقول زوجتك بنتي، هذا صيغته قبول، صيغة قبول، صيغة إجابة، صيغة إجابة، وهو أيضا إخبار. استفدتنا من من من قولك زوجتك بنتي أن أنك قد زوجتها، أنك قد زوجتها. طيب وكذلك من قبلت، قبلت هذه أيضا هي خبر وإنشاء، خبر وإنشاء، إنشاء باعتبار القبول في العقد، إذا قلت بعتك وقلت أنت قبلت، قبلت هذا إنشاء، وهو باعتبار ما في نفسك خبر، واضح. يقول فإنها باعتبار دلالتها على ما في نفس العاقد خبر، وباعتبار ترتب العقد عليها إنشاء. إذن إذا قال الإنسان بعت قبلت زوجت وقبلت وما أشبه ذلك فهي خبر وإنشاء، باعتبار الإخبار عما في النفس، باعتبار العقد والإخبار عما في نفسه هي خبر، وباعتبار ترتب العقد إنشاء، يعني بمجرد أن أقول بعتك وقلت قبلت تلزم البيع. وقد يأتي الكلام بصورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة. مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فقوله يتربصن بصورة الخبر والمراد بها الأمر، وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة، يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور. طيب الخبر أو الكلام قد يأتي خبرا ويراد به الإنشاء، وقد يأتي إنشاء ويراد به الخبر، لكن لفائدة. الأصل أن الخبر خبر وأن الإنشاء إنشاء، لكن قد يرد الخبر بصورة الإنشاء وقد يرد الإنشاء بصورة الخبر. قال المثال الأول وهو الخبر الذي يراد به الإنشاء والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا صيغة وصيغة خبر، ولكن المراد به الإنشاء، المراد به الإنشاء. وفي فائدة، فائدة هنا يقول تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه أمر واقع، يعني كأنه أمر واقع مفروغ منه، فقوله والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني أنه معروف أن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، مثل يقول ما يحتاج المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذن هنا الفائدة من الخبر والذي يراد به الإنشاء، الفائدة هو توكيد هذا المأمور به حتى كأنه أمر مفروغ من، ولذلك الخبر الذي يراد به الإنشاء أبلغ في الأمر من الأمر المجرد، أبلغ في الدلالة على الوجوب من الأمر المجرد. يقول: ومثال العكس قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. فقوله ولنحمل بصورة الأمر، والمراد به الخبر، أي ونحن نحمل. وفائدة ذلك تنزيل الشيء المخبر عنه منزلة المفروض الملزم به. فالآن ولنحمل صورة الأمر، ها؟ الأمر. إنشاء، ولكن المراد به الخبر، يعني كأنهم التزموا من أنفسهم بأنهم يحملون خطاياهم، شيء مفروغ، يعني التزام منهم. فظاهر الآية أو ظاهر اللفظ أن المراد ولنحمل أن المراد الأمر، لكن المراد به الإخبار. نعم. الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة. طيب، يقول رحمه الله: الحقيقة والمجاز. هذا المبحث قاله المؤلف رحمه الله هنا لأن أكثر الأصوليين يبحثون هذا المبحث، يعني الكلام هل هناك حقيقة وهل هناك مجاز. فأكثر أهل الأصول، بل أكثر العلماء رحمهم الله، على إثبات المجاز، إثبات المجاز. ولذلك قال في مختصر التحرير: المجاز واقع وليس بأغلب. المجاز واقع وليس بأغلب. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المجاز، هل هو واقع أو ليس بواقع، على أقوال ثلاثة. فأكثر العلماء ولا سيما النحويون والبلاغيون على إثبات المجاز وأنه واقع في اللغة، ولا ريب عندهم بذلك، ولهم أدلة وشواهد من كلام العرب بل ومن القرآن على إثبات المجاز ووقوعه. والقول الثاني أنه لا مجاز في اللغة، لا مجاز في اللغة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله، على أنه لا يوجد في اللغة مجاز إطلاقا. وما ورد وظاهره المجاز فيقولون هذا أسلوب من أساليب، أسلوب من أساليب العرب، مثل: فوجد جدارا يريد أن ينقض فأقامه، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وما أشبه ذلك. آيات عند أهل المجاز هي مجاز، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، جناح الذل، يقول هذا مجاز. الشيخ الإسلام يقول هذا أسلوب من أساليب العرب. طيب، والقول الثالث، القول الثالث إثبات المجاز في اللغة دون القرآن، إثبات المجاز في اللغة دون القرآن. وهذا اختيار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، على إثبات المجاز في اللغة دون القرآن، وإنما نفاه في القرآن، قال: لأن من أكبر علامات المجاز صحة نفيه. شوف، أكبر علامة من علامات المجاز صحة نفيه، كل شيء يصح نفيه فهو مجاز. فمثلا قلت: زيد أسد، جاء الأسد، تستطيع أن تقول ما جاء الأسد، كذب، يصح النفي ولا لا؟ نعم، يصح النفي. إذا قلت زيد أسد يصح النفي، هذا الرجل حاتم الطائي في الكرم مثلا، يصح أن تقول كذب، ليس حاتم الطائي، النفي وارد. لكن إذا قلت أسد، قلت هذا أسد الحيوان المفترس، لا يصح أن تقول هذا ليس بأسد، ما يمكن. لكن لو وصفت رجلا شجاعا بأنه أسد، يمكن أن يأتيك آخر رجل ويقول هذا ليس بأسد، هذا زيد. إذن يقولون من أكبر علامة، من أكبر علامات المجاز صحة النفي، صحة النفي، فكل شيء يصح نفيه فهو مجاز. إذن يقول: لا، المجاز لا وجود له في القرآن، هو وإن كان موجودا في اللغة فلا وجود له في القرآن، لأن من أكبر علامات المجاز صحة نفيه، ويلزم من ذلك أن ينفى، أن تنفى أخبار القرآن التي فيها إخبار عن الله عز وجل وعن أسمائه وعن صفاته، وعن صفاته. فهمتم وجه القول هذا؟ إذن يثبته لغة وينفيه في القرآن. ووجه نفيه في القرآن يقول لأن أكبر علامة من علامة المجاز أنه يصح أن ينفى، ولو قلنا بذلك لصح نفي إيش أسماء الله عز وجل وصفاته ودعوى أنها مجاز. وبهذا يدخل علينا أهل البدع المتكلمون والمحرفون. طيب، ولكن هذا القول وإن كان يعني له وجهة في بادئ الأمر، ولكنه ضعيف، ضعيف جدا في الواقع. وسبب ضعفه أن الله عز وجل قال بلسان عربي مبين، فأنت إذا أثبتت المجاز لغة لزمك أن تثبته في القرآن، فإما أن تثبت وإما أن تنفي، إما أن تثبت وإما أن تنفي. يعني إذا قلت القرآن بلسان عربي مبين إذن وأثبتت المجاز في اللغة يجب عليك أن تثبته في، أو يلزمك أن تثبته في القرآن، وإذا نفيته في اللغة لزمك أن تنفيه في القرآن. أما أن تقول إنه بلسان عربي مبين ثم تنفيه هذا ما يمكن. ولذلك كان المعتمد من الأقوال هما القولان الأولان، وهما إثباته مطلقا أو نفيه مطلقا أو نفيه مطلقا. ولذلك قلنا لكم إن أكثر أهل العلم رحمهم الله على إثبات المجاز، إثبات المجاز. ولذلك قال الموفق رحمه الله، موفق من قدامة في الروضة، روضة الناظر، قال من منع، لما أثبت المجاز قال من منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو اصطلاح لا مشاحة فيه. تقول هذا أسلوب من أساليب العرب ونحن نقول مجاز، أن تسمي المجاز أسلوب، أن نسمي مجاز في العبارة. يقول من منع فقد كابر، ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو إيش اصطلاح ولا مشاحة فيه، لا مشاحة في الاصطلاح. فأنت كونك تقول مثل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة جدارا يريد أن ينقض فأقامه، تقول هذا أسلوب يعبر به عند العرب وما أشبه ذلك، أن تسميه أسلوب وأنا أسميه مجازا. نعم. وابن القيم رحمه الله سمى المجاز سمه طاغوتا، أهون بذا الطاغوت لا عز اسمه، يقول أهون بذا الطاغوت سمه طاغوت. يقول لأن المتكلمون الذين خاضوا في أسماء الله عز وجل وفي صفاته اتخذوا المجاز سلما في النفي، فمثلا يقول استوى على العرش بمعنى استولى، وجاء ربك يعني وجاء أمره ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يعني ينزل أمره أو أحد ملائكته وما أشبه ذلك. يقول رحمه الله فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، مثل أسد للحيوان المفترس حقيقة. فعندك الآن جاء رجل شجاع ومعه أسد، كونك تقول للحيوان أسد هذا حقيقة، وكونك تقول للرجل أسد هذا مجاز. ولهذا قال فيما بعد والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع. يقول فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. إذن لابد في الحقيقة من أن يكون اللفظ مستعملا، اللفظ المهمل لا يسمى مجازا ولا حقيقة. قالوا مثل دايز مقلوب زيت، هذا لفظ إيش مهمل لأن ليس له معنى. دايز مقلوب زيت، قد يقول قال دايز يعني يوم بالإنجليزية، ها، أو أيام بالإنجليزية. ومثل رمع مقلوب عمر، رمع مقلوب عمر، هذا لفظ مهمل، هذا لفظ مهمل غير مستعمل. طيب هذا لا يصف بأنه حقيق. وقال وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز، فإنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. نعم. وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. والحقيقة الشرعية، طيب المؤلف رحمه الله قال تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. لغوية وشرعية وعرفية، يعني إذا وردنا كلام فهل نحمل كلام له معنى في اللغة ومعنى في الشرع ومعنى في العرف، فهل نحمله على المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي أو المعنى العرفي؟ نقول قد تتفق الحقائق الثلاث، الحقائق الثلاث قد تتفق، مثل السماء، أرض، شمس، قمر. فالشمس هي الشمس لغة وشرعا وعرفا، الأرض هي الأرض لغة وشرعا وعرفا، السماء هي السماء لغة وشرعا وعرفا. وقد تختلف، قد تختلف الحقائق، واضح؟ فمثلا لفظ الدابة، لفظ الدابة في اللغة لكل ما دب على وجه الأرض، لكل ما دب على وجه الأرض، هذا إيش؟ لغة. وفي العرف دابة لذوات الأربع. وفي عرف أخص يسمون الدابة أيضا ما يركب، ما يركب. الصلاة لغة الدعاء، وفي الشرع هي العبادة ذات الأقوال والأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. إذن الحقائق الثلاث قد تتفق وقد تختلف. ما فائدة معرفتنا بهذه الحقائق الثلاث؟ نقول الفائدة من ذلك أن نحمل كلام كل ناطق على عرفه، على عرفه. وإذلك من القواعد المقررة أنه يجب أنه يحمل كلام كل ناطق على عرفه، أو يحمل الكلام على عرف الناطق به. كل كلام فإنه يحمل على عرف الناطق به، إن كان المتكلم من أهل الشرع حمل على المعنى الشرعي، وإن كان المتكلم من أهل اللغة حمل على المعنى اللغوي، وإن كان المتكلم من أهل العرف حمل على المعنى العرفي. فمثلا إذا ورد لفظ صلاة، صلاة في الكتاب والسنة تحمل على ماذا؟ على معنى الشرعي، وهي الصلاة المعروفة ذات عبادة ذات الأقوال والأفعال. طيب ورد في شعر امرئ القيس صلاة، ها، على الدعاء. طيب ورد لفظ وضوء، شرعي، معنى الشرعي. ورد لفظ وضوء في اللغة، لغة يحمل على إيش؟ النظافة، على النظافة أو غسل الفم وما أشبه ذلك. طيب مثل حديث قاء فتوضأ، لو جاء إنسان قال قاء فتوضأ، أنت توضأ من تنظف، نقول لا يمكن، لأن توضأ إيش؟ المدلول شرعي، يحمل على معنى الشرعي. إذن نقول فائدة معرفتنا بالحقائق أننا نحمل كلام، أننا نحمل كل كلام على إيش؟ عرف الناطق به، عرف الناطق به. إن كان الناطق من اللغة حمل على المعنى اللغوي، وإن كان الناطق من الشرع حمل على الشرعي، وإن كان الناطق من العرف حمل على المعنى العرفي. وهذا يفيدك، يفيدك في الأوقاف والوصايا وما أشبه ذلك، يفيدك في الأوقاف والوصايا ونحوها. مر علينا مثال في الوصايا أو الأوقاف، ما هو؟ يلا حط لا لا لا. طيب ولد، وش الفرق بين لغة وشرعا؟ إيه، لو قال هذا وقف على ذريتي، ذريتي العرف، الذرية هم من ينسبون إليه وهم الأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا. فعلى هذا أولاد البنات لا يدخلون، لا يدخلون. وإن كان الذرية، الذرية قد باللغة قد تدخل فيها أولاد البنات. لا، مثال أوضح من هذا بعير، بقرة. طيب، أوصى له، قال أوصيت لهذا الرجل ببعير. شو الفرق بين بعير وبين نعم، البعير لغة يطلق على الذكر والأنثى، وفي العرف ها على الذكر. طيب، بقرة، البقرة في اللغة تطلق على الذكر والأنثى، وفي العرف للأنثى، والذكر ثور. فلو قال أوصيت لفلان ببقرة، ببقرة، لو حملناه على المعنى اللغوي لزمه، يعني هو مخير إن شاء أعطاه ثورا وإن شاء أعطاه ذكر أو أنثى، ولو حملناه على المعنى العرفي لزمه أن يعطيه إيش؟ أنثى، أنثى. نقف. هذا يقول الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية. ما الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية؟ نذكرها إن شاء الله تعالى الدرس القادم. فيه فروق تذكر إن شاء الله تعالى. نعم، نترك. حقيقة عرفية وحقيقة إيه؟ نقدم العرف، الناطق نقدم العرف، لكن إذا لم يكن هناك عرف أو كان العرف مضطربا نرجع إلى اللغة. فهموا لا؟ الآن يعني الناطق الكلام يحمل على عرف الناطق به، إذا لم يكن هناك عرف أو كان العرف أو وجد عرف ولكن مضطرب فإننا إيش؟ نحمله على اللغة. الآن هناك أشياء في العرف مثلا تخالف اللغة، تخالف اللغة، مثل لو قال الإنسان عند الفقهاء مثلا في الطلاق، عند الفقهاء في الطلاق لو قال إلحقي بأهلك، إلحقي بأهلك، وش هذا؟ صريح ولا كناية؟ ها؟ كناية. طيب، لو قال لو قال فلان عند الناس فلان ترك زوجته، عند الفقهاء كناية، وفي العرف صريح. لو قال فلان خلى زوجته، خلى يعني طلقها، طلقها. طيب، عند في باب القذف، القذف ذكروا أن له صريح وكناية، الصريح يا زاني يا لوطي وما أشبه ذلك. الكناية قالوا مثل لو قاله يا قحبة، يا قحبة، هذا كناية. وعندنا الآن يا قحبة وش ها؟ صريح، صريح. قالوا لا، عند الفقهاء يقول يا قحبة كناية وليست صريح، لأن القحبة هي العجوز التي في الأصل في اللغة، العجوز التي فيها السعال تكحكح. قالوا لأن الزانية تبدأ تقول تشير إلى نفسها، الناس علامة، فسميت قحبة. لكن عندنا الآن إذا يقول يا مثل هذا اللفظ فهو إيش؟ صريح. إذا نرجع للقاعدة الأساسية التي ذكرناها لكم، وهي أن كل كلام إيش يحمل على عرف الناطق به. نعم، معيش ما عدا الأسماء والصفات، لا حتى هذا، إما أنك تثبت مطلقا أو إن في مطلقا. لأن الآن إذا قال الله عز وجل وهو الغفور الرحيم، هذا مو بلسان عربي مبين، شو اللي يخلي قبلها لسان عربي أقول هي لسان عربي وما قبل لسان عربي؟ ولذلك المعروف ومشهور عند العلماء هذا القول، إثباته مطلقا أو نفيه مطلقا، أما التفصيل هو ضعيف. والسبب أن القرآن نزل باللسان العربي، فإما أن تثبت القرآن تثبت المجاز وإما أن تنفيه. نعم. قول الراجح إيش؟ يبيأتينا إن شاء الله آخر موجود في آخر شيء. إن الشيخ رحمه الله لا يرى المجاز لكنه كتبه وكتب المجاز مع أنه لا يرى. لا هو أول ما كتب المجاز كان يرى الكتاب يعني قديم، ولكن وأمر ثاني يعني دعاه لهذا وهو الخطة المرسومة معاهد العلمية حينما ألف الكتاب وضعوا لهم خط يقول نريد منهج يشتمل على كذا وكذا وكذا وكذا. فمن ضمن فقرات المنهج وجود بحث الحقيقة والمجاز، فلذلك كتبه. ولا هو في التعليق يمكن مو موجود عندكم في الطبعة سقط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.